قوله في آخر صفحة 18 في وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. إذن الدليل الذي سنتكلم عنه هو قول الصحابي، قول الصحابي، وهذا من الأدلة التي يحتج بها الإمام مالك والأصول التي اعتمد عليها. والصحابي تعريفه يختلف في تعريف الأصوليين عن تعريف المحدثين. معلوم أن المحدثين وكذلك بعض الأصوليين يعرفون الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ويزيد بن حجر تعلمون ولو تقلل ذلك ردة على الأصح يقول. فالمقصود أن المحدثين لا يشترطون طول الصحبة، لا يشترطون طول الصحبة والمخالطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما جمهور الأصوليين يزيدون على ذلك طول الخلطة أو المجالسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لو تلاحظون أن المقصود عند المحدثين هو الرواية، هو النقل والرواية، فلذلك لا يستمتون طول الصحبة، بل يكفي ثبوت ذلك ولو مرة واحدة، لأن ذلك يكفي بمظنة إمكانية النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسمون بالرواية. أما الأصوليون فأنهم يتكلمون عن الصحابي، وقول الصحابي من جهة ماذا؟ من جهة الحجية، من جهة الاحتجاج به، وهذا بالنظر إلى فقهه ودرايته بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لأنهم يلاحظون هذا الملحظ وهو الاحتجاج الصحابي، والاحتجاج الصحابي ينظرون فيه من ناحية كون الصحابي له دراية بحال النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي وباب النزول، وكذلك أنه عربي الصح من أهل اللغة إلى غير ذلك من المعاني التي لا يمكن أن تتحقق إلا بطول الصحبة والمقارنة حتى يتحقق هذا المعنى. فبالتالي هم يعرفون الصحابي بإضافة طول المخالطة والمجالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقال قول الصحابي فالمقصود ليس مجرد القول فقط، وإنما هو المقصود مذهبه ورأيه، سواء كان قول أو فعل. فهو ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل ونسب إليه، فهذا هو المقصود بقول الصحابي. لأن الإمام مالك عرف الصحابي تعريف المحدثين في كما نقل ابن تيمية، على نقل ابن تيمية له في مجموع الفتاوى، يقول الصحابي عند مالك: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، وله من الصحبة بقدر ذلك. هذا تعريف نسبة للإمام مالك. عندما ننظر إلى أقوال الصحابة نجدها أصناف وليس صنف واحد. فهناك قول صحابي ورأي صحابي يخالفه صحابي آخر، وقع خلاف بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الفيصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو اختلاف رجال مع رجال. فهنا لا يكون قول الصحابي الذي خالفه الصحابي الآخر لا يكون قوله حجة على بقية الصحابة، قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة، هذا بلا خلاف. و وذلك الكلام هل يكون حجه بعد ذلك على من التابعين ومن بعد؟ هذا صنف الاول. صنف الاول هو ان يكون قول صحابي يخالفه صحابي اخر، فلا يكون قول الصحابي هنا حجه على غيره من الصحابه. هذا الصنف الاول. الصنف الثاني من اقوال الصحابه اذا خالف قول الصحابي القياس، اذا خالف القياس الاصطلاح، اذا خالف القياس فهو حجه عند كثير من العلماء. نعم. سيأتي بعدين هذا الخلاف يأتي في آخر بعدين الأقوال الموجودة في التفريق بين الخلفاء وغير الخلفاء، لكن احنا نريد أن نصل إلى الموطن الذي حدث فيه خلاف قوي، وأن هذه مراتب أصناف. الصنف الأول إذا انتهينا منه، الصنف الثاني أن يقول الصحابي قولا يخالف فيه القياس الاصطلاح، يخالف فيه القياس، لأن القياس اجتهاد وقول الصحابي اجتهاد. فالآن خالف قوله، خالف قول الصحابي القياس والاجتهاد. فهنا كثير من العلماء على أنه حجة. لماذا؟ قالوا لأنه عندهم في حكم المرفوع لأنهم جعلوا مخالفة هذا الصحابي للقياس، لم يخالف القياس إلا لوجود دليل من السنة اعتمد عليه، لأنهم يفترضون كما ذكرنا أكثر الأصوليين يفترضون أن الصحابي فقيه ومجتهد ويعلم بمواطن التنزيل ومقاصد الشريعة إلى غير ذلك، فهو لم يخالف، فلا يجهل هو لا يجهل القياس، ولكن ما خالف القياس إلا لوجود دليل. بالتالي هذا النوع يحملونه على أنه في حكم المرفوع، وهذا قول كثير من العلماء. وخالف كثير من الشافعية وبعض الحنابلة وقال ليس بالحجة. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف، إذا انتشر في عهد الصحابة ولم يعلم له مخالف، هذا النوع من أقوى الأصناف، أصناف قول من أقوى الصحابة، فهو بمثابة الإجماع كما ذكر ذلك ابن الخطاب والبازي وغيره، وابن القيم كذلك يقول عنه كما يذكر يقول فالنبي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. إذا انتشر قول الصحابي انتشر ولم يعلم له مخالف، كيف نعلم أنه انتشر؟ قالوا نعلم أنه انتشر إما أن يكون القول هو قول لأحد الخلفاء الراشدين فيكون بالتالي يصدر منه ويعلم من قبل الصحابة، أو يكون القول قيل في مجمع كبير كصلاة العيدين أو الحج مثلا، فهذا أيضا يحمل على أنه انتشر، أو أي قرينة تدل على انتشاره. فإذا علم بأي قرينة أنه انتشر ولم يعلم له مخالف فهو في حكم الإجماع، لأن الصحابة الذين سمعوا هذا القول لا يمكن أن يسكتوا على خطأ، فلا بد أن يردوه ويعلموا المخالف. فإذا لم يعلم أن مخالف فيؤخذ هذا باعتبار أنه إجماع سكوتي، وهذا عليه كثير من العلماء، بل يقول ابن القيم طوائف، يقول جماهير طوائف من الفقهاء على أنه إجماع وحجة. والمخالف من وقال طائفة من الفقهاء هو حجة وليس بإجماع. إذا الفقهاء عندهم قولان، إما إجماع وحجة أو أنه حجة وليس إجماع، وخلاف يعني يعتبر يسير بين القولين. لكن القول الثاني وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماع ولا حجة، اعتبره قول ثابت، لا ما قال إلا بعض الشرذمة من المتكلمين كلمة. فإذا هذا الصنف الثالث قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف هو بمثابة الإجماع. الصنف الرابع قول الصحابي الموافق للقياس، موافق للقياس إذا لم ينتشر. الآن قول الصحابي موافق للاجتهاد والقياس فليس فيه مخالفة للقياس حيث نقول أنه في حكم المرفوع، وأيضا أنه لم يتحقق فيه الانتشار، قد يكون لقول لبعض صغار الصحابة ولم يعلم أنه انتشر. هذا الصنف وقع فيه خلاف وخلاف طويل بين العلماء. بعض أهل العلم يرجح من الشيخ محمد الزهرة في كتاب الأصول يقول لأنه مذهب الأئمة الأربعة أنه حجة هذا النوع قول الصحابي لم يوافق القياس ولم يعلم انتشاره. بعض العلماء يراه موافق أنه مذهب الأئمة الأربعة، وقريب لذلك ذكر الإمام ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين فقال ابن القيم الذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، الجمهور على أنه حجة، يقول هذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبي حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه يعني تصرف الإمام مالك في موطئه دليل عليه، لأن كتاب الموطأ مليء بأقوال الصحابة كثير جدا، وهو قول إسحاق بن راهويه وهذا من قرناء الإمام أحمد إمام إسحاق وأبي عبيد وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد بخلاف ما هو منقول عنه أنه في الجديد لا يقول بحجية. يصح ابن القيم أن الشافعي كذلك في القديم والجديد أنه يراه حجة، إذن هو قول الجمهور أنه حجة، هذا النوع قول الجمهور أنه حجة. بالنسبة للإمام مالك يكاد الأصوليون من المالكية ومن غير المالكية يجمعون ويطبقون على أن هذا النوع حجة عند الإمام مالك، وعنده حجة مطلقة لأن ذكرت له أقوال في ذلك نقلها عن بعض المالكية في هذا، في أنه لا يرى حجة إلا إذا انتشر ولم يعلم من المخالف كما ذكر الملاك هنا في الشرح. ف نعم الشافعي من تلاميذ الإمام مالك من تلاميذ ثم بعد ذلك يعني لما يعني بلغ من العلم مرتبة الاجتهاد صارت له اجتهادات وخالف فيها الإمامة واجتهد الإمام مالك ثم ذهب إلى العراق فانتشرت عنه هذه الأقوال المخالفة للإمام مالك وصار يعد مذهب له، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر وتجددت له آراء أخرى جديدة وأقوال خالف فيها ما كان يراه في العراق فصار يسمى مذهبه الجديد، القديم الذي كان في العراق والجديد الذي هو في مصر والذي عليه بعد ذلك الشافعي إلى يومنا هذا ومنقول في كتاب الأم وغيره من الكتب. المقصود الآن أن هذا في مصر فالإمام مالك الأكثر أو يكاد أصوليين من المالكية وغيرهم يطبقون على أن قول الإمام مالك في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة مطلقة، يقول القرافي وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في القديم مطلقة، ومعنى مطلقا أي من غير تقييد لا بمخالف الصحابي آخر ولا بمخالف القياس، لا يشترط ذلك ولا يشترط أنه يحصره بكونه انتشر كما ينقل الله عن البادي ينقل يقول ويشترط فيه في إطباق 19 في السطر الرابع ويشترط فيه عند مالك أن يكون منتشرا ولم يظهر له مخالف. نقله الباجي عن ذلك ونقل الباجي نقل هذا ونقل غيره، ولكن الصحيح الذي عليه صواحب كثير من الصواحب من العلماء سواء من المالكية أو غيره أن الإمام مالك يراه حجة مطلقا بدون هذا الخير. طيب إذا علمنا أن قول الصحابي حجة عند الإمام مالك، وهذا المقصود لأن نحن نتكلم عن الإمام مالك تحديدا وأصول الإمام مالك، وإن الخلاف واقع بين العلماء وهناك أقوال كثيرة، منهم من يرى قول الخلفاء الأربعة الراشدين فقط حجة أما غيرهم فلا، ومنهم من يرى قول أبي بكر وعمر فقط حجة أما غيرهم فلا، ويستدلون بأدلة. والجمهور العلماء كما ذكرنا أن قول الصحابي حجة مطلقة، حجة مطلقة. ولماذا؟ يبين لنا ابن القيم يذكر كلام جميل عن أهمية فتاوى وأقوال الصحابة حتى تعلمون لماذا الاهتمام بقول الصحابي وقوله حجة. يقول ابن القيم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال شيخنا وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله، يعني مخالفة قول الصحابي للقياس، ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها، واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط، فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال، وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الجليل، وكل قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض للقياس، وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملاعن ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا أقوال الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بإقرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل العام، والله أعلم. شوف هذه شهادة ابن تيمية في مثل هذه في أقوال الصحابة، ومن هنا تأتي أهمية قول الصحابة. ولذلك نقل ابن القيم أن الإمام مالك يقدم الحديث المرسل والبلاغات وأقوال الصحابة على القياس، يقدمها على القياس، كذلك ورد هذا عن الإمام أحمد، فإنه في حالة التعارض يقدم قول الصحابي على القياس، فيصير ترتيب الأدلة هنا أنه يقدم الكتاب السنة والآثار والإجماع والآثار ثم القياس، فالقياس لا يلجأ إليه إلا في حال الضرورة كما ذكرنا. أما إذا اختلف الصحابة فإن الإمام مالك لا يخرج عن قوله، فيختار أحد القولين أو أحد الأقوال إذا كان أكثر من قولين، ولا يخرج عن قول الصحابة. فلذلك ما ورد مثال في ضوال الإبل، الإبل صاحبة إذا ضلت وغاب عنها صاحبها وضاعت منه، فاختلف الصحابة في هذه الحالة هل تؤخذ هذه الراحلة وتباع بعد التعريف ولم يجد صاحبها، تباع ويبقي الثمن لصاحبها يحبس، أم أنها تطلق وترسل من المكان الذي وجدت فيه اختلف الصحابة في ذلك بين عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه. قال في المدونة: قلت أرأيت الإبل الضوان إذا رفعت إلى الوالي هل كان مالك يأمر الوالي أن يبيعها ويقع عثمان على أربابها كما صنع عثمان في ضوان الإبل باعها وحبس أموالها على أربابها؟ قال يعني ابن القاسم: قال مالك: لا تباع ضوان الإبل ولكن تعرف، فإن لم توجد أربابها ردت إلى المواضع التي أصيبت فيها. قال: وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: أرسلها في المواضع التي وجدتها فيها، وإنما كان مالك يأخذ بحديث عمر في هذا. قال مالك: وقد استشارني بعض الولاة فأشرت عليه بذلك. فإذا الإمام مالك لما يختلف الصحابة لا يخرج عن قوله، إنما يختار أحد القولين ويرجح أحد القولين. طيب، إذا علمنا أن قول الصحابي حجة، فهل يخصص به العام؟ إذا جاء نص عام من الكتاب أو من السنة وخصه الصحابي بخصف بعض أفراده، فهل يخصص العام بقول الصحابي أم لا؟ هذه المسألة مهمة وتنبني عليها خلاف في الفروع. إذا علمنا أن الإمام مالك يرى أن قول الصحابي من السنة، وقد ذكر ذلك الشيخ محمد أبو زهرة وذكر كذلك الشيخ الحسن المعلمي في كتابه بلوغ الأماني في تاريخ الفقه الإسلامي، ذكر عن الإمام مالك أنه يرى قول الصحابي من قبيل السنة، فإذا هو حجة كما ذكرنا عن الجمهور. وقضية أنه يخصص به العام من الكتاب والسنة كما ذكرنا من قبل عن التخصيص، وأنه يخصص العام يخصص متصل يخصص منفصل، من ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيخصص نص الكتاب والسنة بالقياس كذلك. فهل يخصص أيضا بقول الصحابي؟ هنا ابن القصار من المالكية يرى أن تخصيص العام لا يكون بقول الصحابي إلا إذا كان انتشر ولم يعلم له مخالف. إذا كان بهذه المثابة هو أقوى أنواع كما ذكرنا، أنه انتشر ولم يعلم له مخالف، فهنا يخصص به العام لأنه من قبيل الإجماع كما ذكرنا. وكذلك يضيف الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذكر ويقول أنه التحقيق أيضا أن قول الصحابي الذي له حكم الرفع، الذي هو له حكم الرفع، لا الذي له حكم الرفع، إما أن يكون قول للصحابي لا مزال فيه للرأي، أو أنه مخالف للقياس فيقال أنه له حكم الرفع. فهنا هذا النوع يخصص به العام، قالوا لأنه لا يقال إلا بنص ولا يمكن أن يخصص العام بالإجتهاد. فهذا ما ذكره الشيخ محمد بن الشنقيط. إذا حصرنا الأمرين في نوعين أو ثلثين من أقوال الصحابة، إما قول الصحابة انتشر ولم يعلم له مخالف، أو أنه له حكم الرفع، فمن هذا يقال أنه يخصص به العام. يقول يصير له حكم الرفع بمعنى أنه حديث مرفوع، مرفوع حكما، سمى مرفوع حكما لأنه لا يمكن التخصيص النص إلا به، هكذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وإذا ذكرنا أو إذا فرعنا على القول والترجيح بأن قول الصحابي حجة مطلقا، فإنه يلزم من ذلك أنه يقال بالتخصيص، أنه يخصص به، غاية ما فيه أنه اجتهاد، وهذا الاجتهاد أقرب إلى الصواب، لأن اجتهاد الصحابة ليس كاجتهاد غيره من التابعين ومن بعد، فلا الصحابة لهم ميزان كما ذكرنا، فاجتهاده يكون أقرب إلى الصواب، بل لا يمكن أن يخرج الصواب عنه عن الصحابة. إذا كانت المسألة محل اجتهاد عندهم فلا يمكن أن يكون الصواب في غير أقوال الصحابة. فبالتالي إذا خالف، إذا خص قول الصحابي خص النص، فإن يعني من اللازم من قولنا بأنه حجة مطلقة أنه يخصص به، ولكن التصريح به فيه صعوبة من حيث كنا ذكرنا أنه اجتهاد، ولو كان اجتهاد قوي وأقرب إلى الصواب وله من الوجاهة ما ذكرنا، ولكن التصريح بأنه يخصص به النص فيه صعوبة، ولذلك وقع فيه الخلاف. نذكر أمثلة مما ذكر أن الإمام مالك خصص النص بقول الصحابة. منها عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحى، هذا أمر، ويفيد هذا الأمر العموم في الأشخاص وفي الأماكن، لا يفصل مكان دون مكان أو زمن دون زمن أو أشخاص دون أشخاص، بل هو للعموم باعتبار أن الشريعة جاءت لعموم المكلفين في جميع الأحوال، هذا عموم. ولكن الإمام مالك خص الحاج إذا أحل من إحرامه أنه له أن يأخذ من لحيته، له أن يأخذ من لحيته، بل قال الاستحباب. لماذا قال ذلك؟ أخذا بفعل ابن عمر في كونه كان يفعل ذلك، فأخذ من فعل ابن عمر كونه كان إذا أحل من إحرامه أنه يأخذ من لحيته، وتعلمون أنه ورد في السنة أنه الأخذ من اللحية بحيث يبقى في من اللحية مقدار القبضة، مقدار القبضة، فعل ذلك بعض الصحابة. لكن المقصود أن هذا المثال يصلح على أيضا التخصيص، كون التخصيص بقول الصحابة، لأن الحديث إعفاء، أمر بالإعفاء، وفي ألفاظ أرقوا اللحى، فإذا هو لذلك أخذ بعض العلماء بهذا العموم، وأنه لا يجوز الأخذ من اللحية ولا مقدار أمه، وهي مثلا خلاف حتى عند المعاصرين هناك خلاف. مثال آخر، حين صلى جبريل عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم المغرب في يومين في وقت واحد، في وقت واحد، هذا يفيد بخلاف الأوقات الأخرى، صلى في أول وقت وآخر الوقت، أما في المغرب صلى في يومين في وقت واحد، هذا يفيد أن المغرب واحد في وقت، له وقت واحد في جميع الأحوال. لكن الإمام مالك أخذ بعموم هذا الحديث بالنسبة للمقيمين، أما المسافرين فجوز تأخير المغرب، فخص هذا الحديث بما كان يفعله ابن عمر، كان يؤخر صلاة المغرب في السفر قليلا، كان يؤخرها قليلا، ليس في الوقت، بداية الوقت لما كان يؤخرها في السفر، فخص الإمام مالك هذا الحديث بفعل ابن عمر. وهذا ما ذكره أو نسبه الباجي لبعض المالكية، صرح الباجي بأن هذا القول لبعض المالكية، فقال ذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه يقع التخصيص بذلك، يقع التخصيص بقول الصحابي العام من الكتاب أو السنة. وهذه المسألة فيها خلاف، وخلاف قوي له ثمرة في الفروع، فهو خلاف معنوي وليس خلاف لفظي. أنا كما ذكرنا القول بتجريب قول الصحابي مطلقا يلزمنا في أنه يخصص به، ولكن عندما ننظر ونستعرض الخلاف بين العلماء نجد أن الخلاف قوي بينهم. فالقول بتخصيص العموم بقول الصحابي مذهبه هو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول الشافعي القديم كما ذكرنا أنه مبني على أن قول الصحابي حجة وأنه يقدم على القياس. فإذا قلنا أن القياس يخصص به النص العام فمن باب أولى أن يقدم قول الصحابة. صحيح أن قول الصحابة إذا قلنا أنه يقدم على القياس ونظرنا فوجدنا في باب التخصيص أننا نقرر بأن يجوز تخصيص نص الكتاب والسنة بالقياس، فإذا علينا أن نلتزم بأن يكون قول الصحابة يخصص به النص العام. هكذا الأصول لابد أن تكون متوافقة، لا يمكن أن نقول مثلا في أصل من الأصول بقول ثم نأتي بعد ذلك في أصل آخر ونخالفه ونناقضه، لأن القواعد الأصولية ينبني بعضها على بعض، ينبني بعضها على بعض، وأيضا ما يخرج منها بمعنى هو في التطبيقات في الفروع لابد أيضا أن نلتزم بهذه الأصول. فكل أصل التزمناه نأتي إلى الفروع نلتزم به ما أمكن. طبعا يأتي بعض المسائل التعارض بين الأدلة هذا وارد، لكن المقصود أنه إجراء القواعد الأصولية على الطراز. فإذا نحن قررنا بأن جواز تخصيص النص العام بالقياس، وقلنا أن قول الصحابي يقدم على القياس، فإذا من باب أولى أن يقدم أن يخصص النص العام بقول الصحابي. هذا حجة من قال بهذا القول. طبعا بخلاف لا نتكلم عن قضية لو كان مثلا انتشر قول الصحابي انتشر العلم به ولم يوجد مخالف، أو كان من النوع اللي هو له مرفع، لا نتكلم عن هذا النوع، نتكلم عن القول الصنف الرابع اللي ذكرناه. طيب هذا القول ما ذكروه كون القياس مخصص به النص العام، قال لهم لأن القياس مقيس على أصل معلوم، وبالتالي فهو استدلال ومعلوم سند، اجتهاد له سند. وأما قول الصحابي إذا خص به النص العام فلا ندري عن سند، فإذا علمنا سنده وعلمنا منه فإنه ذلك يكون ليس من باب قول الصحابي تخصيص قول الصحابي، لم يكون بهذا السند. وإذا لم نعلم فإن هذا القول يصير اجتهاد تخصيص النص العام بمجرد الاجتهاد، ورأوا أن ذلك القياس مع الفارق. قول الصحابة قياس قول الصحابة على التخصيص بالقياس هو قياس مع الفارق، لأن القياس ثابت استنادا إلى أصل ثابت من الكتاب والسنة فجاز تخصيصه بالدليل المعتمد عليه، وأما مذهب الصحابة فلا يعلم مستند. هذا الخلاف كما ذكرنا خلاف معنوي يترتب عليه خلاف في الفروع، ومن ذلك مسألة المرتدة. معلوم أن المرتد الذي خرج عن الإسلام أنه يقتل من بدل دينه فاقتلوه، لكن هل تقتل المرأة إذا ارتدت عن دينها؟ هنا روي عن ابن عباس، روي وبعضهم يقول لا يصح عنه، لكن نحن في المسائل في الأصول تذكر المسألة ولو كانت ضعيفة أو كان مثلا لا تصح، لكن المقصود بها المثال فقط، وهذا أعيد وأذكر فيه حتى لا يأخذ أحد من درس الأصول يأخذ حكم شرعي يريد أن يأخذ. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنها تخدم ولا تقتل. طبعا الحديث عام، أي صيغ العموم هنا؟ ليلة من بدل دينه فاقتلوه، وين من أي أنواع صيغ العموم؟ من وهي من؟ من بدل دينه فاقتلوه، شرطية لأنه شرط وجواب شرط، فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه، فهذا عموم يشمل من رجل مرض. فإذا وخصصه ابن عباس بالرجل وأخرج المرء فقال تشبه ولها تطبيقات كثيرة لا نريد الفضل. إذا هذا من باب تخصيص قول الصحابي للنص العام. طيب هل يقيد قول الصحابي يقيد به أيضا النص المطلق؟ مبني على مسألة التخصيص، ولكن الشاطبي ذكر عن الإمام مالك لأن قال فعادة مالك بن أنس في موطئه وغيره الإتيان بالآثار عن الصحابة مبينا بها السنن، يبين بها السنن، لأن هذا من باب البيان، من باب البيان مبين بها السنن وما يعمل به ومنها وما لا يعمل به وما يقيد به مطلقاتها. إذن يأتي به من عادة الإمام مالك أنه يأتي بأقوال الصحابة يقيد بها مطلقات النصوص وهو ذكره ومذهبه، هكذا قال الإمام الشاطبي. وهذا ينبني على قضية زي ما ذكرنا تخصيص قول الصحابي للنص العام، فإذا قررنا ذلك فإنه يقيد به كذلك المطلق. أما بيان المجمل عند الصحابة، بيان المجمل بقول الصحابة أن يرد نص من الكتاب والسنة فيه لفظ محتمل لمعنيين ولا مرجح، هذا مجمل، فهل يبين به؟ يبين المجمل بقول الصحابة؟ لا شك الأمر هين في هذا، يبين به قول الصحابة، قول الصحابة يبين به المجمل، ومن هذا قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا رواه الإمام مالك في الموطأ. وأضاف الإمام مالك، وطبعا تعجيل الفطر هو المقصود به المسارعة والمبادرة بالفطر، فهل تكون هذه المسارعة والمبادرة والتعجيل بمجرد غياب الشمس؟ يعني من أول ما يقول المؤذن الله أكبر تفطر، هل هذا هو المقصود أم يحتمل أنه يكون ولو صليت المغرب ثم بعد صلاة المغرب تفطر وتفطر؟ محتمل المعنيين، هذا تعجيل وهذا تعجيل. فالإمام مالك حمله على المعنى الثاني أنه يصلي المغرب ويقصر ويكون ذلك تعجيل. من أين أخذه؟ أخذه واستدل عليه بفعل عمر وعثمان رضي الله عنه، إن كان يصليان المغرب وبعد الصلاة يقصران. فإذا هنا قول الصحابي يبين المجمل من الحديث. طيب و نعم حتى المهم ياكل، يعني المقصود به انه ياكل، انه مجرد يقطع الصوم خرج من الصوم ولو تمر. فالمقصود الان فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما انهم كانوا يقطران بعد صلاه المغرب، بعد صلاه المغرب. ماذا بقي الان بالنسبه لقول الصحابي؟ هناك فروع في هذه المسألة نريد أن نتطرق إليها. وقال ابن يقول وقول صحبه والاستحسان وهو اقتصار ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينطبق في نفس نفس الاجتهاد ينطبق، ولكن التعبير منه يكفر عنه فلا يعلم يكفر. الاجتهاد احد الادله المختلف فيها عند الاصوليين، كما تعلمون هناك ادله متفق عليها عند الجمهور كتاب السنه والجماعه والقيام عند الجمهور. ثم بعد ذلك يختلفون في بقيه الادله من قول الصحابي وغيرهم. وذكرنا الان من قول الصحابي لان الاربعه والجمهور منهم كذلك يحتج به، ولكن هكذا درجوا في كتب علم الاسبوعي انهم يذكرون الادله الاربعه فقط ويذكرون بعد ذلك الادله المختلفه فيها ومنها قول الصحابه. فعليه درجه من ذلك الاستحسان. عرف الاستحسان هنا بقوله قال يعني ان الاستحسان من ادله الاعمال من التفسير السفينه هو اقتساب ما له رجحان. قال هو اتباع الدليل الراجح على معارضه من الادله الشرعيه. قال وهو على هذا التفسير لا مخالف في وجوب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين. أولا الاستحسان وقع فيه خلاف كبير بين العلماء، حتى أن الشافعي يقول من استحسن فقد شر، هذا من شناعة القول بالاستحسان. ويقابله قول الإمام مالك الاستحسان تسعة أعشار العلم، فانظر هذا وهذا. ويتضح ذلك بتعريف الاستحسان ومعرفة ماهيته، فإن الاستحسان إذا تبين ينزل الإشكال. وقد وقع في يعني تعريفه هناك تعريفات كثيرة ومنها هذا القول، ولعل أصلحه واضح إن كان يحتاج إلى تعليم، وهو قول ما له رجحان وهو العمل بأقوى الدليلين. هو العمل بأقوى الدليلين يسمى استحسان. هذا القول قول ابن خويلد من ذلك العمل عندي قول موجود مكتوب، أو تضيف تقول هو العمل بأقوى الدليلين. هو العمل بأقوى الدليلين هذا القول ذكره ابن خويلد من ذلك من المالكية من علماء القرن الرابع، وأيضا ذكره غيره من مثل ابن العربي وغيره. يقول ابن خويلد من ذلك كما ذكر عنه ابن فرحون في تذكرة الحكام، عول مالك رضي الله تعالى عنه على القول بالاستحسان وبنى عليه أبوابا ومسائل من مذهبه، وأنكره بعضهم وشن على القائلين به. ومعنى قولنا استحسان عندنا فلو المقصود هو القول بأقوى الدليلين، أن يكون هناك مثلا نص عام ثم يخصصه المجتهد بالمصلحة أو بالعرف، هذا يسمى استحسان. أو يكون هناك قياس جليل فيعدل المجتهد عن العمل بالقياس الجليل في مسألة جزئية إلى القياس الخفيف. أو مثلا هناك قاعدة شرعية، قاعدة شرعية مثلا أن الأجير لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأن يده يد أمانة، هذه قاعدة شرعية. قاعدة شرعية جئنا إلى الصناع الذين يصنعون مثلا في اللحاف الاستصناع يصنعون أحذية أو أي شيء من ذلك، فقالوا أنه إذا هذا الصانع ألزموه بالضمان، لماذا؟ حفاظا على أموال الناس ودفعا للضرر والمكسب. ففي هذه الجزئية خالف القاعدة الشرعية العامة أن الأجير لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فهذا هو عدول المجتهد عن العمل بالقاعدة الشرعية أو بالنص العام أو بعمل بالقياس الجليل إلى هذا العدول بسبب مثلا عرف أو مصلحة مرسلة أو دفع ضرر أو قياس خفيف يكون أقوى في هذه الزبطية. مثال آخر، مثلا الأجير عقد الإيجار لابد أن يعلم فيه الثمن، لأن الثمن إذا كان مجهول فالعقد يكون باطل وفاسد. لكن في حالة الحمام الذي يدخل إلى الحمام يغتسل، فإنه ينفذ الوقت ما شاء ويستعمل من الماء ما شاء بدون تحديد وبدون معرفة المقدار، فلا يعلم المقدار ما يستعمله ولا يعلم المقدار ما ينفذ. فقالوا هنا أيضا عدنا عن العمل بالقاعدة الشرعية إلى أيضا في هذه الجزئية إلى العمل بالعرف. وهكذا تذكر في عدة مسائل على نذكر منها أن يعلم المجتهد من العمل باضطراب القياس، لأن العمل بالقياس أحيانا الاضطراب فيه في جميع المسائل قد يؤدي المبالغة في ذلك إلى حرج على الناس أو وجود مفسدة وضرر أو غير ذلك. ففي هذه الحالة يعدل عن العمل بهذا القياس إلى في هذه الجزئية التي صار فيها الحرج إلى دليل آخر يكون فيه عمل بدليل أقوى من إجراء القياس في هذه الجزئية فقط، ليس مضطردا يبقى القياس الموضوع عليك، ولكن في هذه الجزئية يستثنى من ذلك. لعلنا نوضح ذلك من قول ابن قويم من ذات يقول إذا هو القول بأقوى الدليلين، وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين وأحد الأصلين أقوى بها شبكة وأقرب والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس الظاهر أو عرف جار أو ضرب من المصلحة أو خوف المفسدة أو ضرب من الضرر والعذر، فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد. وهذا من جنس وجوه الاعتبار وأتم طريقة للقائسين، كما تقول أن بيع العراية باطل ولكن جاز ذلك بالسنة، لأن العراية بيع التمر بالرطب لا يجوز، لأنه يشترط فيه التماثل والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأنك عندما تبيع أنت رطب بتمر ثور جاء والرطب طري، فهناك تفاوت لا يمكن أن تتحقق التساوي، وهذا صنف ربوي، لكن مع ذلك جاء عن طريق السنة. هذا استثناء من القاعدة الشرعية، بيع العراية رخص فيه استثناء من بيع المزارع، لأنه لا يجوز بيع المزارع لا يجوز، فبيع ربوي لجنسه في حالة أنه عدم التساوي والذهب التساوي كالعلم بالتفاضل فهذا لا يجوز، هذا صنف ربوي، لكن جاز السنة فهذا قال أيضا هو استحسان، لذلك منه من يوسع دائرة الاستحسان حتى يكون استحسان بالسنة حسب الدليل الذي استثني به في هذه المسألة. إذا كان الاستثناء عن طريق السنة يقال استحسان بالسنة، وإذا كان عن طريق الضرورة يكون استحسان بالضرورة، ولكن لا نذكر بعض الأمثلة في ذلك. فقال كما تقول أن بيع العراية باطل لكن جاز ذلك للسنة، وكما تقول إن الرعاة والقيد سواء لكن جاءت السنة بالبناء في الرعاة فخص الله وأشبه ذلك. عنده مالكية أن إذا كان رعى في دقة الصلاة نزل الدم من الأنف فإنه يخرج ويغسل هذا الدم ويرجع إلى الصلاة ويبني على ذلك لكن لا يستدبر الجنة. فقالوا إذا لماذا لا نقول ذلك في القيد؟ قالوا لا، هذا استثناء من القاعدة، هذه رخصة فقط خاصة بالرعاة. قالوا أيضا هذا جعله في الكويت أنه من الاستحسان. وأيضا يوضح ذلك أيضا الباجي فيقول ومن ذلك أن يرى فرض القياس يعني عموم القياس، لو أجرينا القياس على نفس النسق وعلى نفس العموم يحدث به الضيق والحرج، يؤدي إلى غلو ومبالغة في الحكم، ويستحسن في بعض المواضع مخالفة القياس، يستحسن مخالفة القياس لمعنى يختص به ذلك الموضع من تخفيف أو مخالفة. يعني مثل كما ذكرنا في بيع العراية هذا استحسان، يعني لماذا؟ لأن في تخفيف على الفقير، في تخفيف لأن المحتاج يريد أن يأكل الرطب، كانت هذه الفاكهة عنده، إذا يريد أن يفتح الرطب يأكل الرطب ولا يكون عنده ثمن لشراء هذا الرطب، فرخص له بأن يشتريه بالثمن، يشتري مقابله بالثمن. فهذا استثناء من القاعدة. لماذا؟ لوجود لعلة التخفيف، وإن كان دليله السنة. قال وهذا المعنى، هذا انتهى كلام الباري، وهذا المعنى للاستحسان وهو زي ما ذكرنا استثناء من العمل بالقياس أو النص العام لوجود عرف أو ضرورة أو مصلحة أو غير ذلك، هو غالب ما يقصد به المالكيين، متقدموهم متأخرون، هذا ما يقصد به المنتج المالكية بمعنى الاستحسان. لذلك قال الناس وهذا كثيرا ما يستعمله أشهر وأكبر وابن المواد، قال التلاميذ التلاميذ الإمام مالك. مثال، قال ابن القيم سألت مالكا عن معاصر الزيت، زيت الجلجلان والفجر، قال يأتي هذا بأراضي وهذا بأخرى. الآن لما يأتي مجموعة من الناس كل واحد جاء هذه الأنواع، مثلا هذا جنجلان أو فجل أو نوع من الأشياء التي تحتاج العصر، أو حتى زيتون وغيره، فهناك هذه الأصناف العادة تختلف، فيها من هو جاء، فيها من هو قليل الزيت، وفي من هي من هو مليل، فتختلف. لكن المعصرة الآن كل هؤلاء يضعون هذا المحصول في معصرة واحدة حتى يقصروا، فلا شك أن هناك تفاوت، ولا يمكن العدل بينهم والعدل التام. فماذا قال حين يجتمعون فيها فيقولون جميعا؟ قال أي مالك إنما يكره هذا لأن بعضه يخرج أكثر من بعض، فإذا احتاج الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفا. إذا احتاج الناس إلى ذلك، الآن القاعدة أنه لا يجوز. لماذا؟ ويكره كما قال لأنه لا يمكن العدل بين هؤلاء. مع ذلك قال إذا احتاج الناس إلى ذلك فالعمل يكون خفيفا، لأن الناس لا بد لهم مما يصلحهم. إن هذا لو قلنا لهم لا تفعلوا، نحتاج الناس حتى يصلون هذا المعصرة إلى كمية كبيرة، والذي ليس له عنده كمية كبيرة من الحبوب يبقى هكذا حتى تجب الحبوب أو يفعل بها شيء آخر، فهذا فيه حرج وضيق. فقال لا بد لهم مما يصلحهم الشيء الذي لا يجدون عنه غنى، ولا بد، فأرجو أن يكون لهم في ذلك سعة إن شاء الله، ولا أرى به بأسا، والزيتون مثل ذلك. هذا ذكره في البيان التحصيل، وعقب الشنود لأنه لا يجوز القياس، قال لا يجوز القياس لا يجوز. لكن هذا من الإمام مالك يسمى استحسان، لعل عرفنا هذا الاستحسان ومعناه عند الإمام مالك. طيب، إذا هنا يقول هذا النوع من الاستحسان، ونقول باختصار هو العمل بأقوى الدليلين، أقوى الدليلين باختصار، وعرفنا من ناحية الشرح أنه هناك دليل عام أو قياس جلي فيعدل في مسألة جزئية، لاحظة مسألة جزئية يبقى على ما هو عليه العام، أو يبقى كذلك القياس الجلي على ما هو عليه المضطرد، ولكن في مسألة معينة لوجود دليل آخر معارض أقوى في هذه الجزئية يعمل به، وهذا يسمى استحسان. هذا الحقيقة مبني على مسألة أخرى تسمى تخصيص العلة. هل يجوز القول بتخصيص العلة أم لا؟ ما معنى تخصيص العلة؟ العلة معلوم أن الحكم يتبع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم. لكن هل يمكن أن توجد العلة ولا يوجد الحكم؟ هذا القول يسمى بنقض العلة أو تخصيص العلة. هذا هو مناط العمل بالاستحسان، هذا هو المرجع القول بالاستحسان في هذه المسألة. والقول عند الإمام مالك أنه حقيقة أيضا اختلف القول فيه، والصحيح أنه يقول بتخصيص العلة سواء كانت العلة منصوصة أو مستمرة. هذا خلاصة القول فيه، وإن كان هناك أقوال أخرى ذكرت، ولكن الصحيح باختصار أن الصحيح أن الإمام مالك يرى بتخصيص العلة سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة. أما الذي أنكر تخصيص العلة فمراد من ذلك العلة العقلية. العلة العقلية لا يمكن أن تخصص، العلة العقلية أو ما يسمى التامة الموجبة لا يمكن أن تخصص. يعني إذا لو قلت مثلا أعطي ابني هذا عطية لأنه ابني وله أبناء آخرين، نقول له لماذا لم تعطي أبناءك الآخرين هم أبناءه؟ إذا أنت لم تعطيه لأنه ابن، أعطيته لشيء آخر لمعنى آخر. فهذه العلة العقلية لا يمكن أن تنقض ولا يمكن أن تخصص. فهذا ابنك وهذا ابنك، فإذا أعطيته لأنه ابنك فلا بد أيضا أن تعطي الأبناء الآخرين، لأن العلة موجودة وهنا العلة لا تنقض ولا يمكن أن تخصص. هذا تسمى هذه علة عقلية. أما العلة الشرعية، العلة الشرعية لا بد فيها من توفر شروط وانتفاء موانع. إذا وجد المانع فيمكن أن تنقض ويمكن أن تخصص. ومن هنا جاء قول الإحسان أن العلة مضطربة، الأصل فيها أنها مضطربة، ولكن يمكن أن تخصص في موضع معين لوجود مانع، وهو ما ذكرنا من الدليل الصارف الذي من أجله يستثنى به. لعل ذكرت هذه المسألة باختصار، وكنت يعني لعل تفيد إن شاء الله. أيضا ينبني القول بالإحسان أيضا سيأتينا الكلام فيه أنه في العمل بالمصلحة وكذلك العرف، وهذا سيأتي الكلام فيه. هنا يقول في تعريف الاستحسان بعد ان ذكر تعريف اول قال وقيل بل هو زهير ينصرف في نفس من بالاجتهاد يرفع. هذا تعريف اخر، تعريف من تعريفات الاستحسان. قال هو معنى ينصرف، يعني يوجد في نفس المجتهد ولا يمكن ان يعبر به، ولا يمكن ان يعبر به. هل يمكن ان نحصل هذا؟ هذا موجود له مثيل ونظير عند المحدثين عندما يتكلمون عن العلة. عند المحدثين يقولون مثلا يمر على الحديث يقول هذا الحديث فيه علة وهو ضعيف، طيب ما هي العلة؟ يقول لا استطيع، هي لا يعبر عنه. هذا موجود عند الحديث ويذكر في ذلك القصة عند المحدثين، ويمثلون له بالصيرة في الصراف. يقول مثلا يؤتى له بعملة فيقول هذه العملة مزينة، وإذا أردت أن تعرف منه الدليل لا يستطيع أن يعبر لك، لأن أحيانا التعبير عن الشيء يعني يكون من الصعوبة، بحيث خاصة تبسيط المعلومة. لو أتيت الآن إلى بروفيسور بعلم معين تريد أن يعني يريد أن يبسط لك، مثلا يكون في علم الذرة ويريد أن يبين لك المعلومة في علم الذرة معقدة، فأحيانا يفرض التعبير عنها لمن هو يكون ليس له مبادئ هذا العلم أو مقدمات. يعني هذا من باب التقريب المثالي. فقالوا نفس الشيء في الاستحسان، هو معنى موجود عند المجتهد ولا يستطيع أن يعبر عنه. فقال له إذا كان هو مجتهد والمجتهد يعلم بأصول الاستنباط وله من العلم باللغة والبلاغة وغير ذلك، ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر، فطعن في هذا التعريف وقال أنه ضعيف. وهذا تعريف قاله التبديل شرح كبير وايضا الصاوي بلغه السالك وغيرهم حتى في كتب الاصول من علماء غير المالكيه ذكروا هذا المعنى ولكن التعبير عنه منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر لذلك النادي هذا يقول قال وهو على هذا التفسير مردود على الصحيح ونقل ذلك ورده البيضاوي ورده كذا وممن أنكره يقول في صفحة 20 وممن أنكره الشافعي وقال من استحسن فقد شرع وهكذا لذلك له كتاب اسمه إبطال الاستحسان الإمام الشافعي له كتاب اسمه إبطال الاستحسان كما ذكرنا أن الاستحسان إذا كان بهذا المعنى التفسير الأخير هذا فهذا لا يمكن يعلم دليله ولا يعرف له فيمكن أن يأتي كل شخص مجتهد يقول هذا باب الاستحسان ويأتي برخص ما أنزل الله بها من سلطان ويقول هذا من باب الاستحسان ويقول في اتباع الهوى فمن هنا شد الذكير على من يقول بالاستحسان وخاصة عندما لا يكون فيه دليل واضح وعمل به مالك وروى المصريون من أصحابه وأنكر العراقيون منهم وقال به أيضا أبو حنيفة الله حنيفة طيب. ذكر الأبيار هنا مثلا أو أمثلة هنا ذكرها يقول الأبياري إن الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة الدليل كله إن شاء الله تكون واضحة كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد شخص عقد صفقة وله الخيار فيها ثم مات عندما نقول له خيار يعني ما زال هناك تعلق بهذه المبيع او بهذا الثمن لا زال في تعلق بين البائع والمشتري حتى ينتهي الخيار فهنا باقي الخيار فمات هذا المشتري فجاء الورثه فهو ايضا له خيار فبعض الورثه اراد ان يرد المبيع والاخر قال لا واختار بعضهم من الله اذا اختار بعض ورثه المشتري بالخيار الرد واختار بعضهم من الله فالقياس الكلي الآن القاعدة الشرعية قال رد الجميع ترد كله ما تجزأش المبيع كل حق نصيب اللي بيرد يرد والنصيب الآخر يعني لا قال فالقياس رد الجميع هذا القاعدة الشرعية الأصل هذا رد الجميع لأنهم ورثوا عنه الخيار وفي تبعيضه دخول الضرر على البائع يقع ضرر فعلا في المعرض والمصلحة الجزئية الآن نفي لا من الاستثناء هذا هو الاستحسان والمصلحة الجزئية أخذ المجيز الجميع خلاص هذا اللي قابل يأخذها كلها وإنما استحسن الأخذ بها وتقديمها على القياس الكلي لأن فيه ارتكابا لأخف الضررين لأن المجيز تعارض له ضررات أحدهم رد الجميع فيفوته الغرض من المبيع بكلية والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعض وهذا أقل نحن نقول لا أنت اللي هو اللي راضي بهذا المبيع صح تكتب بهذا الجزء بس لكن عليك تأخذه كله مع بعضه لأن أقل شيء أخف الضررين عندك بدل ما نأخذوه منك نقول لك لا رد المبيع لأن الورثة الآخرين يبي يردوا فأنت احتسبت بترد المبيع يقولون أنت خذه كله وإن كنت لا تريده كله تريد فقط هذا الجزء اللي معك خذه كله لأخف الضررين قالوا هذا من باب الاستثناء أيضا في هذه المصلحة الجزئية من باب دفع الضرر فهذا استثناء وإلا الأصل أنه يرد الجميع خلاص الخيار لا يباع التبعيض قالوا فيه ضرر على البائع فالأصل أنه يرد المبيع لكن استثني هنا استحسان اللي راضي من الورثة يأخذ كله قالوا هذا أخف لأن ضرر أعقب الإنسان مما لا غرض فيه أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية ومعنى كون رد الجميع هو القياس الكلي يعني يعني هذا هو القاعدة الشرعية يرد الجميع، لأن البائع باع متاعه جملة، تجيش أنت ترد لجزء منه، هو باع كله، وخاصة لما يكون بعض القضايا يعني ما يكونش بتاع ربح لأنه يبيعها كله، ترد لجزء ممكن يبعدنا، فمثلا يكون فيه ضرر حتى على البائع. المقصود أن القاعدة الشرعية إما لك الخيار، إما أن ترد المبيع كله ولا تخليه عندك. فالورثة لما اختلفوا في من اللي يرد ومنهم اللي يمسك، فقلنا اللي يمسك هذا أنت مسك جزء من المبيع نصيبه، لا تمسك كله، خذ المبيع كله، هذا أخف الضررين في حقه. فالقياس إذا رد إليه بعض أن يرد إليه جميعا، لأن في رد البعض إليه ضررا به. لعل تكون واضحة لك، فعملت قريتها لأن اعتبروها لعل تصير فيها إشكال عند البعض. إذا نعيد هذه المسألة من ذات القاعدة الشرعية وهو القياس الكلي، أن الخيار لا يباع لأن في رده في تبعيض ضرر على البائع. فالورثة لما اختلفوا نظرنا فقلنا هذا الذي أراد أن يمسك نقول له تمسك جميع المبيع كله، وإن كان هو لا يريد كله لا يريد كله فنقول له هذا أخف الضرر. فإذا هذا استثناء من القاعدة الشرعية والقياس الكلي لهذه المصلحة الجزئية. طيب قال وقال أشهر إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس، هذا أيضا نوع من أنواع الاستحسان، كما ذكرنا هو دائما الاستحسان هو العمل بأقوى الدليل، لأن يمكن أن يكون هناك دليل يكون هذا نص عام أو قاعدة أو قياس جلي أو غير ذلك، ثم يقابله في مسألة جزئية واقعة معينة دليل أقوى منه، هذا الدليل أقوى قد يكون أيضا عادة أو مصلحة أو أو دفع ضرر أو غير ذلك. طيب قال إذن تخصيص دليل العاد بالعادة من العرف يعني لمصلحة الناس في ذلك. والعادة في العادة في العادة أن الناس إذا توافقوا على عمل شيء واحتاجوه وصار عمله منتشر بينهم حتى صار عرفا ففي الغالب أن يكون فيه مصلحة لهم، أنهم لا يتوافقون على هذا الشيء إلا فيه مصلحة لهم. فذكر المثال كاستحسان دخول الحمام من غير تعيين بزمن المكر وقدر الماء، مع أن الدليل الشرعي العام يمنع ذلك لأنه داخل في قدر المنهي عنه في الحديث من جهل بالثمن وهو الماء في مقدار المكر، وكذا شراء الشرب من القربة من غير تعيين قدر لأنه قدر يسير معفو عنه استحسان. يعني نجيش نقول له مثلا أنت بتشرب مقدار كم ملي مثلا أو كم كذا مستقبل، فأنا يعطيه القدرة يسيرة ويشرب ما يرضى، هذا إذا حرق ما يباع. فهذا هو باب الاستحسان للمصلحة وللعادة المبنية على المصلحة. وإنما استحسن قال جواز هذين الأمرين لأن المكايسة يعني الأخلاق يعني المروءة، فهو المكايسة يعني تمنع الإنسان أن هو يقول مثلا يساوم في هذه الأمور ويدقق فيها ويقول مثلا إيجاد في المقدار، لأن المكايسة فيهما بتعيين قدر الماء المغتسل به وقدر المكث في الحمام الأولى وقدر الماء المشروب في الثانية قبيحة عادة. لكن هنا يقول الجاد بعد ذلك وهو على هذا التفسير مختلف فيه، قال والصحيح رده لأن تلك العادة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقرر ثابت المسلم. هنا نقول هذا مبني على العمل بالعادة والعرف ثابت الكلام فيها وأطلق ذلك، والصحيح أنه يعمل بهذا ويشمل الاستحسان، وأن الاستحسان زي ما ذكرنا هناك قد يكون بسبب العادة والعرف والمبني على المصلحة، قد يكون لضرر ودفع ضرر، قد يكون لقياس خبيث أو غير ذلك. فكل ذلك ذكره العلماء من المالكية وغير المالكية في العمل بالاستحسان والصحيح العمل به، وهذا سيجد سنذكر ذلك أيضا في العرف كلام عن العرف. أما هو الآن يقول صفر فقط عن العرف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعمول به عنده، وأقرها أمر ثابت بالسنة. قال وإن كان في زمن المشتهدين ولم ينكروها أو إجماع السكوت ولا الآية مردودة بالإجماع. فالمقصود أن هذا النوع من الاستحسان المبني على العادة بحسب هذه العادة وهذا النوع من العادة والمقصود به العرف، هل هو معمول به، هل يعتبر أم لا يعتبر، وهذا سنعرفه الآن إن شاء الله عندما نتكلم عن العرف. العادة والعرف ما لم نعارض مصلحة إلا شكلتك، هو المقصود إذا كان أي دليل من هذه الأدلة إذا عارض دليل أقوى منه فإنه يرد، لأن هذا من باب تعارض الأدلة، وهذا ينكر كثير منها. حتى أحيانا تختلف المثل لما ذكرنا عن خبر الواحد وقضية عمل أهل المدينة، والآن قول الصحابي من سفر ولم يعلم من المخالف، هذا قول قوي لا يعارضه القياس، لا يمكن أن يعارض القياس دليل معتبر، لكن هذا دليل أقوى منه. فكذلك مثلا لما نتكلم عن العادة قلنا هل تعتبر لا تعتبر ثابت الكلام فيها، لكن هو المقصود أنا ذكرت ذلك أن الاستحسان مبني على قضية تخصيص العلة، هذا في بعض أبواب القياس تذكر، وذكرنا أن الصحيح عن مالك أنه يقول بتخصيص العلة المنصوصة والمستنبطة الاثنين، هناك رأوا من ذكر غير ذلك حتى من علماء الرسول و يعني ذكروا أقوال أخرى لكنها غائبة. صحيح أنه يقول بخصوص العلة المقصود بها العلة الشرعية وكما نسميها ابن تيمية بموقع العلة وغير ابن تيمية العلة المقتضية التي يشترط فيها توفر شروط وانتفاء المواد. يعني مثال يا شيخ عبد سد الذريعة سد الذريعة لا هذا دليل هذا الثلاثين الآن درس القادم في الدرائة لكن احنا نقدر دليل الاستحسان ينبني على تخصيص العلة وينبني على القول في حسين الدليل المرسل وهو المصلحة المرسلة في هذه الكلام فيها وهو الإمام مالك يرى للمصلحة المرسلة ويرى كذلك بالعادة بالعرف فإذا لذلك يمكن أن يستثنى ويمكن أن يعتمد دليل المصلحة المرسلة تكون استثناء القاعدة العامة أو النص العام أو غير ذلك. هناك بعض الأنواع يعني هو أمثلة كثيرة لكن نقول مثل ما إذا هو خلاص نأخذ أمثلة. هناك في قضية الاستحسان تعريف الاستحسان وذكرنا الآن كلام ابن كويس من ذاهب ويحمل في القرن الرابع وكذلك غيره من المالكية أنه من الاستحسان بمعناه الواسع ليس فقط كما ذكر مثلا معنى ينفذ في صدر أو في عند المسلم لا يستطيع أن يعبر عنه أو غير ذلك من التعريف التي تكون يعني ناقصة أو غير شاملة للمعنى. فشمل الاستحسان عند بعض العلماء والمشايخ أنه قال مثلا يعبر المجتمع عن الحكم في مثلا مثل ما حكم به في نظائرها الى حكم اخر لدليل اقتضى هذا العدول في نظره سواء كان هذا الدليل نص او اجماع او ضروره او قياس خفي او عرف او مصلحه او غيره. وهذا ما ذكرناه الان عن المالكيه وكذلك الحنفيه وهم اكثر من توسع في القياس في الاستحسان. الحنفيه توسعوا في الاستحسان كثيرا وخاصة مبني على العرف والمالكية توسعوا في الاستحسان وخاصة مبني على المصلحة المرسلة. كل منهم توسع في هذا الجانب لماذا الاعتماد على الدليل وهذا ذكرناه في قضية القياس. وكلما تضيق دائرة الدليل من الأدلة تتسع دائرة الدليل الآخر هكذا وعند كل من الأئمة والمجتهدين. الآن إذا الاستحسان نفهم منه أنه أنواع بحسب الدليل الصادر والذي من أجله استثنى المجتهد في هذه المسألة الجزئية. فذكر الاستحسان بالنص مثال الاستحسان بالنص قال الوصية توصي من كان في المرض مثلا يوصي بشيء مالي. قال الوصية فهي قال على خلاف القياس. هذا الباب على التنظير الآن للمسائل لما هو العمدة منه هو الاستحسان لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. الوصية متى يملكها الموصى لها؟ لا يملكها ما بعد موت الموصى بعد زوال ملكية الملك. ولو أضاف التمليك إلى حال الحياة بأن قال شخص لآخر ملكتك غدا كان عقدا باطلا. فعقد الوصية أولى بالبطلان لأنه ما بعد الموت. ولكن النص القرآني ورد بجوابها قال هنا قال استحسان هذا توسع في مصطلح الاستحسان على ذي الكلام. لماذا؟ لحاجة الناس إليها بقول تعالى من باب الوصية بالموصى بها. فإذا هذا أيضا يعتبر من باب الاستحسان. أيضا الاستحسان بالسنة جواز السلف وهو بيع ما ليس عند الإنسان. السنة شنو السنة؟ إذا كنت تعطيه الثمن وتتوعد معاه على مدة معلومة يأتي لك بالسلعة فالسلعة غير موجودة عنده غير متوفرة الآن عند البائع. فهو بيع ما لا يملك أو ما ليس عنده. فهنا السنة قال جائز أجازه في نص السنة ورخص فيه استحسانا لأنه خلاف القياس. هذا له اجتهاد، وهو بعض العلماء يرى انه موافق للقياس ليس مخالف للقياس. طيب ايضا قال الاستثناء بالاجماع، مثال الاستثناء لان يتعاقد شخص مع صانع على ان يصنع له شيء نظير مبلغ معين بشهور. القاعدة المقررة الآن في باب البيع تقتضي عدم جوازه لأن المعقود عليه معلوم غير موجود، يعني لأنه هذا الشيء الذي نريد نطلعه غير موجود الآن معلوم في وقت العقد، والعقد على المعلوم لا يجوز، ولكن الناس عارفوا هذا النوع اللي هو الاستثناء من باب التعامل في كل زمان ولم ينكر عليهم من أهل الاجتهاد، فكان ذلك إجماعا منهم على الجواز. ومن أجل هذا قال الفقهاء الحنفية ومن وافقهم بجواز الاستثناء، وقال جائز استحسانا خلافا للقياس. أيضا الاستحسان بالعرف والعادة ذكرنا مثال نقدر عليه، والاستحسان بالضرورة والحاجة أيضا مثال. قال تحمل مثلا ضروره تحمل المجتهد على ترك القياس، تحمل المجتهد على ترك القياس ونقل المقتضيات التي تسير على النفس ودافع الفرد. يعني من امثله الحكم بطهاره سؤر سباع الطير، سؤر سباع الطير الصقر مثلا والنسر، هذه الحيوانات تاكل لحوم الميت ومناخيرها لا تخلو منها عاده، لا تخلو من بقايا هذه الميتة. وكذلك اللعابة يتصل بالماء عند الشرب وهو متولد من لحمها النجس، فيكون نجسا نجسا مثله، ومقتضى ذلك أن يتنجس الماء بشربها إذا كان قليلا كما يتنجس بشرب سباع البهائم كالأسد والفهد والنمر، هذا إذا كان ماء قليل ويتنجس هذا لنجاسة اللعابة. إذن هذا هو القياس، القياس الذي نفس الشيء سباع الطير. قال لما كانت إلا أن سباع الطير لما كانت تنقض من الهواء ولا يمكن الاحتراز منها خصوصا بالنسبة لسكان الصحاري والفلوات، قال علماء الحنفية بطهارة سؤرها استحسانا لأن فيه مشقة وحرج على الناس، فقال النتيجة لدفع الحرج ولوجود الضرورة والحاجة، فقال استحسانا أنه بطهارة سؤر هذه السباع السباع الطيب. وهكذا في كل دليل نوع من الأنواع يؤتى بدليل الصارف ويسمى استحسان بالقياس الخفي، استحسان بالعادة أو غير ذلك، كما علمنا أن الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين في هذه الواقعة المعينة والحالة. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نع